قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي حديث أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا قال في خطبته: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له. ما الأمانة في حياتنا اليوم؟ نحن مؤتمنون على الأعمال والوظائف التي نعملها ونأخذ أجرا عليها. المرأة مؤتمنة على فراش زوجها، والرجل مؤتمن على فراش زوجته. ومن أعظم الخيانة أن يحدث الرجل الناس بما كان بينه وبين زوجته. من أعظم الخيانة كما دلت عليه الأحاديث أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته. كما أننا مؤتمنون على العبادات والطاعات، مؤتمنون على الصيام، مؤتمنون على الصلاة، مؤتمنون على الوضوء، مؤتمنون على كل طاعة كلفنا الله عز وجل بها أن نؤديها على الوجه الذي أمرنا الله عز وجل بها. ثم تأتي أمانة الأموال، وهي من أشد أنواع الأمانة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان إذا وثق به وأعطي وديعة أو مالا أو أؤتمن على شيء أن يحفظه، وجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من استودعه ذلك المال وتلك الوديعة، فيردها إليه على الوجه الأكمل والنحو الأتم من غير نقصان، عملا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا ما جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمانة. وقد حررنا من قبل قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه لجهله. يرتفع ذلك بالعلم بالله جل وعلا، ويرتفع ذلك بالقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه.